لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الجنايات في حق الحياة: أن الله عز وجل جعل حق الحياة مصونا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتكلمنا مرة سابقة عن النفس التي حرم الله، وقلنا أنها نفس المسلم المعصوم إلا بإحدى ثلاث، ونفس الكافر المعاهد بأي نوع من العهود الأربعة: الهدنة المؤقتة، والعهد المطلق، والذمة الذي يدفع فيه الجزية، وعقد الأمان. وقلنا أن بعض أنواع الكفار أيضا منهي عن قتلهم كالنساء والصبيان والشيوخ الزمنة الذين لا رأي لهم في القتال، والرهبان في الصوامع، ومن يضر قتله المسلمين. قال: ويقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا أخص، يعني قتل الأولاد الذي كان منتشرا في الجاهلية، خصوصا في البنات وأحيانا في البنين خشية الفقر، وفي البنات خشية العار، نعوذ بالله من ذلك، لما كان عليه المجتمع الجاهلي، لما كان عليه الناس في الجاهلية من إغارة بعضهم على بعض وسبي نساء بعضهم وبنات بعضهم. فكان يجتمع في البنت خوف الفقر وخوف العار، ثم في الأولاد الذكور كان قتلهم خشية الإملاق أو من إملاق. قال الله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ويقول سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يكون هذا السؤال تبكيتا لقاتلها. قال والله سبحانه: جعل عذاب من سن القتل، الذي هو ابن آدم الأول، عذابا لم يجعله لأحد من خلقه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم، يعني ابن آدم الأول، كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري. الذي يقصد الذي قتل أخاه، والمشهور أنه اسمه قابيل، كفل يعني نصيب من إثم القتل، كفل دم، كفل من دم، يعني نصيب من الإثم الذي حصل لمن سفك هذا الدم. ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد العقوبة، فيقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اختار الشيخ في الكلام على هذه الآية أنه في الاستحلال، من استحل قتل النفس فهو مخلد في النار، استحل قتل المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. والآية إنما ذكرت من قتل ولم تذكر مستحلا، ومن استحل المحرمات كفر ولو لم يقتل. من استحل دم المسلم بلا حق كفر ولو لم يقتل. فالصحيح أن الآية في من يقتل مؤمنا متعمدا من أجل إيمانه يقتله فهذا كفر، وكذلك من يقتله وليس هناك مانع يمنعه من الخلود في النار كالموت على التوحيد فالآية في الكفار، وأما من مات على التوحيد فقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتل 100 نفس أنه قبضته ملائكة الرحمة. فالتوبة والموت على التوحيد مانع من الخلود في النار، لذلك يقال هذا جزاؤه إن جوزي به. قال فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم والخلود المقيم في جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لا توبة لقاتل مؤمن عمدها، لأنها آخر ما نزل ولم ينسخها شيء وإن كان الجمهور على خلافه. ونحن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه لما كثرت الفتن أراد أن يزجر الناس فأطلق هذا القول أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، والمقصود من ذلك لا توبة تعفيه من جميع الذنوب، لأن قاتل المؤمن عمدا عليه ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة، وحق لأولياء المقتول وهذا يسقط بأن يسلم لهم نفسه، فإن شاء اقتصوا وإن شاء قبلوا الدية وإن شاء عفوا، ويبقى حق القتيل ولا بد، فإنه هو الذي تألم أشد الألم لحظة القتل الظالم الذي فعله، فهذا لا بد وأن يقف بين يدي الله يوم القيامة وأن يمسك برأسه وهو يشخب دما، فيقول للقاتل فيقول للرب عز وجل يا رب سل هذا فيما قتلني، ولا يتركه. هذا حق للمخلوق، فهذا لن يسقط إلا بأن يرضي الله المقتول يوم القيامة من عنده إن أراد رحمة القاتل. فلذلك لا توبة يجزم لصاحبها بعدم المساءلة بالكلية، فهناك حق باق. الله أعلى وأعلم. قول ابن عباس. وهذا في الحقيقة إذا من تأمله لا يمنع التوبة، ولكن يبقى جزء منها إن صدق الله عز وجل أرض القتيل من عنده، نسأل الله العافية. ولذلك لا نرى خلافا حقيقيا وإنما لفظيا بين قول الجمهور بقبول توبة القاتل وبين قول ابن عباس. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. حديث صحيح، رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء بن عازب، وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، يعني أسقطهم على وجوههم في النار، نعوذ بالله. صححه الشيخ الألباني. وروى البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان على دم امرئ المسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله، نعوذ بالله. ضعفه الشيخ الألباني. عن أبي هريرة قال سفيان هو أن يقول اقتل فيقول نصف كلمة، لو قال ايه اق، وذلك أن القتم هدم لبناء إن أراده الله، وسلب لحياة المجني عليه، واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده وينتفعون به ويحرمون ويحرمون بفقده العون. قال أول حاجة هدم لبناء أراده الله، هذه حق الله، ما استأذنش ربنا في أن يقتل هذا الإيه الشخص ويزهق روحه. سلب لحياة المجني عليه، ده اعتداء وحق على حق المقتول، اعتداء على عصبته على قرابته. قال ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي. كلمة الذمي دي يعني مقصود بها المعاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد دي تشمل بقى الذمي والإيه والمعاهد لمدة، والمعاهد عهدا مطلقا، والمستأمن. هي أصلها لغة الذمة بمعنى العهد، لكن اصطلاحا الذمي هو الذي يعطي الجزية عن يد وهو صاغر فيأمن على نفسه وأهله وماله. لكن الآخرين أيضا المؤمنين والمعاهدين داخلين في التحريم. قال وقاتل نفسه دخل أيضا، ففي قتل الذمي جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد مسيرة 40 عاما، يعني قبل أن يصلها. وإذا لم يجد رائحتها، والمسافة بين وجود الرائحة وبينها 40 سنة، فلن يدخلها. فذكر المعاهد من له عهد من المسلمين، إما بأمان من مسلم أو هدنة من حاكم أو أخذ جزية. وكأن العهد المطلق أنه ليس موجودا في كل المذاهب سقط منه، ولكن عهد المطلق مثل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة وعهده مع يهود خيبر بعد فتحها. وهل هذا يقتضي الخلود في النار وأنه لا يدخل الجنة أبدا؟ نقول لا، بل هذا من الكبائر التي إذا حرم صاحبها دخول الجنة مدة من الزمن، حين يدخلها أهلها وحين يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب، فإنه إن مات على التوحيد يدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه. إذا يقول إن عدم وجدان رائحتها تستلزم عدم دخولها، وإن المراد بهذا النفي وإن كان عاما التخصيص بزمان ما، مش هيدخلها في وقت معين، وقت دخول أهلها، مش هيدخلها الأول وهلة، لتعاضد الأدلة الفعلية والأدلة العقلية والنقلية. أن من مات مسلما وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك. صح، الأدلة دي مش عقلية، أدلة نقلية. قال وأما قاتل نفسه فالله عز وجل يحذر من ذلك، فيقول ولا تقاتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هلاك والتهلكة بمعنى واحد. وإن كان قوله لا تقتلوا أنفسكم عند الأكثر بمعنى لا يقتل بعضكم بعضا، لأن نفس الأخي كنفسه هو، ولكن تكون بالأولى دالة على حرمة قتل النفس، لأنه إذا كان حرام أنك تقتل غيرك يبقى بالأولى أنت إيه لا تقتل نفسك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، زيها اللي بيرمي نفسه من بلكونة. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الذي يشرب السم والذي يشرب الدخان المليء بالسموم ويؤدي إلى وفاته يخشى عليه أن يكون داخلا في هذا الحديث، لأنه بالفعل تحسى سما كالقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون إيه؟ 84 مادة سامة، لكن أشهرها هذه أول أكسيد الكربون ده اللي الناس بتموت منه من اختناق بالغاز، فهذا موجود في السجائر وإن كان على مدى طويل. قال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها، يعني يطعن يضرب بها نفسه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله. حديدة يعني زي سكينة، سيف، رصاصة، أي حاجة تخترق لها حد، تخترق الجسم. يبقى أن يقال: هل هذا الأمر مخصص أيضا بمن مات مسلما؟ نعم يخصصه من مات مسلما، فإنه داخل في قول الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخالدا مخلدا فيها أبدا هذا عام خصص منه المسلم فلم يدخل فيه، أو قصد بخالدا مخلدا فيها أبدا ماكثا مكوثا طويلا، فإن أبدا مستعملة في لغة العرب للمدة الطويلة، كما قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وهم يتمنونه في النار. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. يقتحم يعني يرمي بنفسه، أو يرمي نفسه في نار أو أخدود أو نحو ذلك، أعوذ بالله. ولا شك أن من كان مجنونا مريضا مرضا نفسيا أزال عقله فهو ليس من المكلفين، فلا يدخل تحت الوعيد، ولكن لابد أن يعظم خطر قتل النفس، خصوصا أنه انتشر في هذا الزمان وأصبح تقليدا، فالبعض لكي يجذب الانتباه على وسائل التواصل، لأنه فاكر نفسه ان اهم حاجة بقى حديث الجرائد او حديث السوشيال ميديا، يوم يشنق نفسه قدام الكاميرا عشان يعرف الخلل اللي قد ايه بيحصل. ولد عنده 15 سنة شنق نفسه قدام الكاميرا وقال لصديقه: انا هنتحر خلال ربع ساعة. والولا ما لحقش يجيله على الولا ما وصله، كان ايه؟ كان مات. ولا حول ولا قوة الا بالله. والموضوع بتاع السم الغلة اللي انتشر انتشارا هائلا في الريف، البنات اللي عندهم 12 سنة و13 سنة والصبيان واللي بيحبوا بعض واللي يخسر فريقه في الكورة يروح جايين شاربين سم الغلة ده، او اللي متضايق من انه ابوه ولا امه بيزنق عليه في الخروج، ولا بكل شوية يقول له ذاكر، ولا يقول له صلي، يقول لك ده خانقني، يروح جاي عايز يغزهم، يروح جاي موت نفسه. وللأسف بيكونوا خلاص بلغوا، فتكون مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية. وللأسف ان في بعض الألعاب فيها ذلك، وبعض الأطفال اللي بيصابوا بالإدمان على هذه الألعاب ربما فعل ذلك. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع، استحملش بقى الضايق، فأخذ سكينا فحز بها يده، قطع شرايين يده، فما رقى الدم حتى مات. رقى يعني من قطعش حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه. بادرني يعني عايز يسبقني قبل الأجل اللي ربنا مقدره له، حرمت عليه الجنة. ثبت في الحديث: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. لأن في الحقيقة الروح مش انت اللي جبتها، مش ملكك ولا الجسد، يبقى بأي حق ان انت تزهق هذه الروح دون إذن من مالكها؟ وكيف تفسد هذا الجسد ولم تستأذن من يملكه؟ ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة، بالإضافة إلى ما سبق، أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل الأفراد جميعا. وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء. يقول سبحانه: ألم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس قتلتها هذه النفس المقتولة فيكون قصاصا، أو بغير فساد في الأرض فعلتها النفس المقتولة فيكون ذلك دفعا للفساد لمنع الحرابة، فالقطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض يقتلون النفوس ويأخذون الأموال ويخلفون الطريق يقاتلون، فإن قتلوا فهذه النفس التي قتلت بحق لأنها أفسدت في الأرض. قال: ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، كما رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ثم أمر الصلاة، هذا بين العبد وبين ربه. وقد شرع الله سبحانه القصاص وإعدام القاتل انتقاما منه وزجرا لغيره وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام ويختل معها الأمن. فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طبعا إعدام القاتل والقصاص بشرطه، الشرط في ذلك أن يجتمع أولياء القتيل على القصاص، أولياؤه أي ورثته. فإذا ولد صغير من ورثة القتيل حبس القاتل حتى يبلغ ذلك الصغير، فإن اختار القصاص اختص منه، وإن عفى عفى الله عنه. إن قبل المال فإنه لابد أن يؤديه لأولياء القتيل. الشنق ليس ليس عقوبة شرعية، هذه من أسوأ القتلات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وذلك بضرب السيف. قال: وهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة. ففي الشريعة الموسوية جاء بالفصل 21 من سفر الخروج أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلا، وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالا فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل، ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، وإن حصلت أذية فأعط نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وجرحا بجرح وردا برد. الرد ده الضرب بالمثقل. المثقل يعني ايه؟ حجر رد براسه كسر براسه. وفي الشريعة المسيحية يرى البعض ان قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك بما ورد في بالإصحاح الخامس من إنجيل متى من قول المسيح عليه السلام: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا، ومن رأى أن يخاصمك وأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين. الكلام ده كذب على المسيح وهم لا يطبقونه، وإنما قبل أن تضربه أنت يقتلك، مش يضربك، فضلا أن أنت تضربه على خده اليمين روح جاي إيه؟ عطيك خده الشمال. هذا كلام غير مقبول أن يطبق في حياة البشر. طب ولما يديله رداءه وبينزع الثوب اللي ساتر به العورة يديله رداءه كمان يمشي عريان؟ وبعدين لا تقاوموا الشر، وهذا كلام لا، ربنا عز وجل قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني مشروع للأمم السابقة. قال: ويرى البعض الآخر أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام، مستدلا على ذلك بما قاله عيسى عليه السلام: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم. وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، إن عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة، والتوراة فيها قوله تعالى الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس، فالقصاص حق سواء كان المقتول كبيرا أم صغيرا، رجلا أم امرأة في قتل العمد، فلكل حق الحياة، ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأي وجه من الوجوه. وحتى في قتل الخطأ لم يعفو الله تعالى عن القاتل، لم يعفي الله تعالى القاتل من المسؤولية وأوجب فيه العتق والدية، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآيات. قال: وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الإسلام في القتل الخطأ احتراما للنفس، حتى لا تسرب إلى ذهن أحد هوانها يحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ولتسد ذرائع الفساد حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه، يعني بعد أن يتشكل ويتصور فإنه حي من البداية، لكن الكلام على نفخ الروح. والصحيح أن علامة ذلك التخلق، فبعد الأسبوع السادس لا يجوز إجهاض الجنين لأنه بداية التخليق، والتخليق يكتمل عند أقل من شهرين، عند 56 يوما، وقبل ذلك يظهر التخليق صورة الإنسان، فلذلك إجهاض الجنين جريمة بلا شك. قال: إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه، كالخوف على أمه من الموت. يبقى هو ده الضرورة هي دي، مش زي ما بيحصل حاليا ان الجنين المشوه يقولوا نسقطوا من دلوقتي. يعني انتم تقبلون قتل الاطفال اذا ولدوا على هيئة فيها مرضية، او انتم اللي بيجي لهم مرض بتروحوا تموتوهم في المستشفيات؟ جريمة عظيمة مسألة الاجهاض لمجرد تشويه مرض في الجنين. وهذا الامر انتشر بين الاطباء والطبيبات وصار جهلا عظيما لا يجوز ان يقدم عليه احد بعد تشكل الانسان. والمعركة في قضية الاجهاض في الغرب معركة يريدون نقلها الينا، وللأسف يحدث ذلك من كثير من الناس جهلا واعراضا عن الحق. ثم لما تكون امه هتموت او هتفقد عضو من اعضائها، يعني لو كان في خطورة على الرحم انه ينفجر ولا تلد بعد ذلك، او تستأصل المبايض او نحو ذلك من الاسباب، فهذا ايضا ملحق بالخطر على نفس الام. قال واوجب في اسقاطه بغير حق غرة عبد او اما بقيمة نصف عشر الديه. نصف عشر الديه، عشر دية الام خمس من الابل، نصف عشر دية الرجل نصف عشرها، يعني نصف عشر المئة يبقى خمس من الابل. الام خمسين وعشرها خمسة، يعني الغرة قيمتها خمسة من الابل. لا، اذا حصل اجهاض للضرورة اللي فيه خطر على حياة الام فعلا يبقى لا يحدث لا تجب الدية ولا الكفارة. طبعا الكفارة واجبة ايضا في قتل الجنين، يعني لازم تصوم شهرين متتابعين، حتى لو الورثة مش عايزين الدية تصوم شهرين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.